فإن القرآن نبه العباد على أنه جعل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وأنه سخر لهم ما في الأرض، فعليهم أن يسعوا لتحصيل هذه المنافع من أقرب الطرق إلى تحصيلها، وهي معروفة بالتجارب. وهذا من آيات القرآن، وهو أكبر دليل على سعة علم الله وحكمته ورحمته بعباده، بأن أباح لهم جميع النعم ويسر لهم الوصول إليها بطرق لا تزال تحدث وقتا بعد وقت. وقد أخبر في عدة آيات أنه تذكرة يتذكر به العباد في كل ما ينفعهم فيسلكونه، وما يضرهم فيتركونه، وأنه هداية لجميع المصالح. إذن أمر الله جل وعلا بالنظر في الآيات الكونية، وهو كثير في كتاب الله عز وجل، يفيدنا فائدتين. الفائدة الأولى الاستدلال بها على عظيم الرب الذي خلقها وسخرها لعباده. الأمر الثاني هو الاستفادة مما فيها من مما سخره الله عز وجل لبني آدم، وهاتان فائدتان جليلتان. أما الفائدة الأولى فيزداد بها الإيمان وتعمر بها الآخرة، لأنها مما يصلح به القلب. وأما الفائدة الثانية فهو لعمارة الدنيا وإقامتها وتحقيق مصالحها وتحصيلها. ولا شك أن الثاني مقصود كما أن الأول مقصود، لكن القصد الأكبر والأعظم هو الأول. ولذلك قال الله جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فهذا هو المقصود الأكبر والأعظم من هذه الآيات التي أمر الله جل وعلا بالنظر إليها. ولكن مما يستفاد أيضا من هذه الآيات هو تحقيق ما سخرها الله جل وعلا من أجله، وهو الانتفاع بها في عمارة الدنيا، على أن لا يطغى ذلك على المعنى الأول، وعلى أن يضبط ذلك بالإطار العام، وهو ألا يخرج بها عن المقصود، وهو عبادة الله جل وعلا. وقول الشيخ رحمه الله: وهذا يدل على أن تعلم الصناعات والمخترعات الحادثة من الأمور المطلوبة شرعا لا إشكال في ذلك، فهو من فروض الكفايات التي يجب على الأمة تحصيلها، كما هو مطلوب وكما هي مطلوبة لازمة عقلا، وأنها من الجهاد في سبيل الله، لأنها من الإعداد الذي ذكره الله جل وعلا في قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وتقدم لنا أن القوة أوسع من كونها القوة الحربية، بل القوة المعنوية والقوة النفسية وغير ذلك من القوة. ولا شك أن الأمة إذا كانت متخلفة ليس عندها معرفة ولا إتقان لما تعمر به الدنيا، كما هو الحال الآن، أن ذلك من الضعف والوهن. ولذلك قال رحمه الله: أنها من الجهاد في سبيل الله ومن علوم القرآن. من علوم القرآن على وجه العموم لا على وجه التفصيل، فلم يأتي القرآن كتاب فيزياء، ولم يأتي لكتاب كشرح لما تضمنه علم الأحياء أو علم الكيمياء أو غير ذلك من علوم الطبيعية، إنما أتى بلفت النظر إلى هذه الأمور والاستفادة منها في تحقيق غاية الوجود، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. ثم ضرب مثالا لذلك بتسخير الحديد، وذكر الله جل وعلا أن فيه بأسا شديدا، وأن هذا الذكر وهذا الامتنان للاستدلال به على قوة من خلق وعظمة الصانع جل وعلا، وأيضا استفادة منه في عمارة الدنيا. هنا انتصف الشريف. نعم.